الدين كله حياة، وإنما إذا بدنا نقول شيك الماء لنا بد منها، إنما نفهمش إلا إذا نطقنا بها القلوب. إن الله لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق، أما لحياة في الدين غلط. والجمع بين ما تضمنه كلام المؤلف رحمه الله تعالى من الإيمان 77 شعبة، وأن الإيمان أركانه 6. كيف الجمع بينه؟ أركان 6 وشعب الإيمان 77 شعبة، وفي الرواية 60 شعبة. أن نقول الإيمان الذي هو العقيدة وصوله 6. الإيمان اللي هو العقيدة لا بد الإنسان يعتقد، هذه أصول 6، وهي المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما جاء وكيسر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان الإيمان، فقال الإيمان معنى الذي يجب أن تعتقده، أما ذلك شعب الإيمان أخرى لا يجب أن تعتقده، وإنما هي من الإسلام من مكملة الإيمان وتعد من العمل من الإسلام. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه 6 أركان، وأركانه 60 أن تؤمن بالله. وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال، إيمان اللي يشمل الأعمال من جهة القضية الأعمال تتولي من إسلام، لأن الإيمان هي العقيدة والإسلام هو العمل. وأنواعها أو الإيمان يشمل الأعمال وأنواع الأعمال كلها وأجناسها، الأجناس كلها، فهو 77 شعبة. ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إيمانا في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وكذلك طلب نفسها من أركان الإيمان العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال المفسرون يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، لما تحولت الكعبة من بيت المقدس إلى الكعبة، القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، غضب بعض الناس اليهود والنصارى وبعض المسلمين، لأن الصحابة كانوا قبل أن يمروا بالتوجه للكعبة يصلون إلى بيت المقدس. متى كلها قبل الهجرة صلوا إلى بيت المقدس، ماشي متابع. لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صلى 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، ولكن يرفع رسوله للسماء ويرجو من الله أن تحول قبلته إلى الكعبة. وأركانه 6 من بالله، الإيمان بالله يتضمن 4 أمور، مش غير أنا مؤمن بالله وكذا، يتضمن 4 أمور. الأول الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، وأنه واجب الوجود، وقد دل على وجوده تعالى الفطرة من الإنسان، الفطرة يقول الله تعالى في القرآن يعرف أنه كائن خالق لهذا الكون، والعقل إن العقل ما يقبل شيء هذا الدنيا كلها فيها كذا بدون خالق ما يمكن بدون إله، والشرع عن الآية اللي نزلت والحس، أما دلالة الفطرة على وجوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه ينجسانه، وفي صارت بغيت نقول زعما ومثلها أو يشركانه قلت ونزيده، لأن صحيح لك هذا اللي كاينين ويقاس عليه ويشركانه، ياخذوه من الأوزان يقول هو هنا قبل هنا يحط الفلوس هنا

ده أمر الله. ولو فضحنا أنه طلع من البحر فهو بأمر الله وقدرة الله. ولكن بس نقول لا خالق هذا حمق. وإذا لم يمكن أن يجد أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها إلى ما يمكن شيء بس هذه المخلوقات توجد نفسها بنفسها ولا أن توجد صدفة ومثل صدفة تعين أن يكون لها موجود وهو الله رب العالمين. ما هو الله رب العالمين؟ وقلنا مرارا الولد من سيكون في بطن أمه سيرد وجهه الظهر يلمه أن الظهر صحيح إلى جاش ضربات البشعة ما تصلوش. ماشي هو اللي فكر فهادشي، ماشي مول اللي فكر فهادشي، الله. ماشي إلى جاش ضربات الكرش ولا الصدمة ولا شي حاجة يعني تتكسر شي. ومنين دابا جالس والدراس والدراس الفوق وردو وجهو الظهر، منين غادي يأذن الله تعالى بالخروج ديالو يتقل يسبق الراس ويقول يجين يسبق الراس مع اليدين باش ما يكونش الكتاف عراض، لان الا بقاو اليدين مع الكسدا سيبقاو الكتاف عراض، سيجيو اليدين مع الراس. وهذا كله بامر الله. واقتصر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور حيث قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هاد قريش هادو من الغشيم واش خلقوا بدون أي خالق ولا هم خلقوا أنفسهم تأخذ من هذه المكينات، يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين من ما خلقوا أنفسهم ولا خلقوا بدون خالق، إذن تعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى الذي خلق كل شيء ورزق كل شيء. ولهذا لما سمع زبير بن مطعم هذا مشرك سمع الآيات غادي نقراو الآن وقشعر الرسول يقرب يطير القلب دياله من تعرف العربية مزيان عربي رضي الله عنه، سمع رسول الله لما يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وكان الجزائر يومئذ مشركا ولكن عرف يعرف كلام الله سيقول قال كاد قلبي أن يطير قلب قلبي أن يخرج من صدرها وذلك أول ما وقع الإيمان في قلبي. هذا هو السبب في الإيمان، ما مدوى معاه الذي ما اتشعاه اسمع لا يتقرب وأمانة. ونضرب مثلا يوضح ذلك، قال عثيمين حفظه الله غادي يضرب لكم واحد المثال باش نفهموه. فإنه لو حدث شخص زوح الآن زحموا عن نفسه عن قصر المشيّد، جاء واحد الآن قال لك سيدي واحد القصر مشيّد أحاطت به الحدائق والزردة والحدائق سيدي وزرت بينها الأنهار وملئ في الفرش والأسرة وزينة بأنواع الزينة من مقومات ومقومته ومكملته، وقال لك إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه. أو وجد هذا صدفة بدون موجد، لا بد أنت في الحين كذبوا في الحين قل له أنت مجنون تحمق، لبادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه وعادت حديثه سفها من القول. أه؟ لا

إذن هذا هو السجن لله تعالى. وقال ما طال أسبوع ثمانيا مش أسبوع من خطبة إلى خطبة يمشي في الجزيرة كلها. النجر أخبر بأن في الجزيرة كلها وزال عربي نفسه كل واحد آخر. قال يا رسول الله تهدمت المنازل، دعوا الله أن يرفعها عنا. وفي جمعة الثانية قال ذلك العربي أو غيره، فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا لنا مش يرفع المطر خلاص. فرفع طاسما يديه وقال اللهم حولنا ولا علينا، فما يشير الى ناحيه الا الفرجات. يا رب مدير هكذا بيديه انتهى السحاب في المطر. وبقى المتى يجري في الوزان ديال المدينه شهر. واحد من راح درتنا ذاك الواد ما في الجامعه الثانيه مع المدينه 15 يوم تيجري واد العقيق. هذا دليل محسوس ان الله تعالى موجود الدعاء. وما زالت اجابه الداعي امرا مشهودا الى يومنا هذا لمن صدق اللجوء الى الله. الحق يكون اللجوء ديال الصبر. واتى بشرائط الاجابه، ما يكونش الموانع في الاجابه ثاني. واذكر من سنن الله كذلك، ما تقولش يا رب ارزقني ولا تجدني زوجة، ما يمكنش خرجت من الخمسة ولا فين رجعت؟ لا في شي واحد ما تقبلوش. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات، آيات الأنبياء تسمى المعجزات ويشاهدها الناس في زمن الأنبياء أو يسمعنا بها كنحن نسمعنا بمعجزة فصدقناها. وقريش نشق القمر وقالوا سحر مستمر ما زال زيت فيها. لما نشق القمر قالوا سحر مستمر ما زال واحد زيت في السحر ديالو يستطيع كاع يشق القمر. قال له ما تدخل تطلع شنو تجيب الناس من تما. وتفجر لنا الانهار في هذا المكان اللي يسع. او يسمعون بها برهان قاطع، برهان قاطع على وجود مرسلهم. لان كل مرسلهم ما ينسهم شيء. وجود موجود اللي صدهم. وهو الله تعالى لأنها أمور خارجة عن طاقة البشر. البشر يطلع القمر يشقوا على جروز ما يمكنش. البشر يجيب الماء في الحلاب الصغير يدير فيه النبي صلى الله عليه وسلم اليد ديالو تضاف فيه 1300 واحد. هذا هو التابوت. 1300 ولا 1400. وعرض الرسول عرضت عليه واحد المرأة ورجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الجمع كله يلا. شاف المرأة ذاك الشيء اللي جاء قالت يا راجل اش ما كان غير اللي يقول الرسول ديما كيف عاد اش ياخذوا ذاك الشيء اللي حطاه تحت ذاك الراجل كلاو منه وسط الطعام 300 واحد. إذن كاين الله ملموس، هذا ملموس، كاين الله اللي صفته وأيده بالمعجزات. مثال ذلك أن موسى عليه السلام ولكن صلى الله عليه وسلم مزيان حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر. شغال يدي العصا في البحر؟ شغال يدي الحيط؟ فضرب موسى البحر فانفلقت من 10 طريقا يبيسا. وقف الماء في الجبال

الكبار الكبار ما الصغار كنا بلا عقل واحد وكيف نعبد الأصنام صغتون عيطون ولكن ما عمره عيطنا شو واحد من ملكة شيء ذاتا فرقوا قاعد شهر غير اللي حضر مما تملكة تنكشر لأن هذاك الكتاب باش ما تقولوا شيء ليس ملكا لأحد توضع في الماء نتيم الكحل غيره وقعت واحد سارقة شي ضريح السودان وهذه فيه حكمة زيان والحاكم النصراني وجابوه للحبس فلان ابن فلان قال نعرف عيط له مولى الرقرة فلان ابن فلان قال له مات هذا الصالح قال من هذا هذا الفرق سرق سيد فلاني قال حكمت المحكمة في براءة المتهم فيما دعوا أنه سرقه لأن الميت لا يملك شيئا نصراني حاكم بالبراءة للمتهم لأن الميت لا يملك شيئا اللي خاتم لقيته هزه يقول السيد سابق في فقه السنة إذا لقيتي شمعة مشعولة في شي حيط ولا شي حاجة وما لقيتيهاش تنتعاصي الله تعالى لأننا عاوتي على المنكر ما غيرتيش المنكر طيب الثاني أن هؤلاء المشركون كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يزل ولا يزر عليه وهذا يستلزم أن يوحده هذا معناه لازم منين تعرف توحيد الربوبية لازم تعرف الله تعالى وحده بالألوهية كما وحده بالربوبية كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم واللي ما خلقكم به الذي خلقكم والذين نخلقهم وخلق لمن سبق رشدكم فخذي لعلكم تتقون تسكنوا من المتقين ومن هذا علاش تعبدون الذي جعلكم وضع فراشا لفرش لكم الارض وغطاكم في السماء على القبة والسماء بناء وزيد عليها وانزل من السماء ماء فاحيا به فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اذا فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون انه لا لد له ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانى يفكون قل يرزقكم من السماء والارض ام يملك السماء والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل فلا تتقون ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلى الضلال فأنا تصرفوا يجي الحي من الميت الأرض ميتة يجي المطر خرج النبات الأشجار البيضة ميتة يخرج منها الفلوس إنسان كافر يخرج منه الولد مؤمن رجل مؤمن يخرج منه كافر وهكذا الرابع النوع الرابع بين الإيمان لكيف يكون الإيمان بالله الإيمان بأسمه وصفاته هاي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه من الصفات والأسماء أو سنة رسله من الأسماء والصفات عن وجه اللائق به من غير تحريف ما الحرفوس ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أيوة وذروا الذين يلحدون في أسمائهم سيجزون ما كانوا يعملوا ترى عند الله تعالى يجزيهم وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خذ هذا الشطر الآية وخذ آية أخرى تنجح ليس كمثله شيء في الممثلة عن الله وهو السميع البصير تثبت الصفات وتنفي الكيفية بقوله تعالى ولا يحيطون به علما أستاذ وقد ضل في هذا الأمر طائفتان يزيل طائفة ضلوا في الأسماء والصفات إحداهما المعطلة الذين أنكروا الأسماء والصفات الله قال ما عنده لا صفات لأسماء أو بعضها أو بعضها زائمين أن إثباتها يستلزم التشبيه. قلت لك إن الله عنده لي إذا رضينا بحال عبد العزيز إذا غادي نمشيو عليه ليش باش ما نشبهوش؟ هذا غلط. أنا عندي وجه الحس عندي وجه وجه حال وجه الحس حال وجه اتحاد في الأسماء لا تدل على اتحاد في الصفات. أي شبيه الله تعالى بخلقه وهذا الزعمو باطل لوجوه منها. الأول أنه يستلزم لوازم باطلة كما قلت في كلمة الله سبحانه وتعالى الله مستوى قد استوت على عرش شبيه القوة هو معنا متناقضا يعني بذاته أما بالعلم يلو موجود. وذلك الله تعالى أثبت الاستيل أسماء الصفات ونفى أن يكون كمثله شيء أبدا. ولو كان إثبات يستلزم التشبيه لازم التناقض في كلام الله.